يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان صاحب الشركة مقيما في بلاد الكفار فإن الدولة تفرض عليه كل سنة إخراج الضرائب، فهل يخرج الزكاة على ماله قبل دفع تلك الضرائب أم بعد دفعها؟ إذا دفع الضرائب قبل تمام الحول فإنه يخصمها من المال، أما إذا دفع الضريبة بعد تمام الحول على المال فإنه يزكي كل المال. نعم.